الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، عباد الله، يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه: صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لنجلس حتى نصلي معه العشاء، فجلسنا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لزلتم هنا؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، فقلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم، أو أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأمتي أو لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. لابد لكل مسلم إذا كان يرجو النجاة المثلى والفوز في الآخرة والأولى، أن يفهم القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بفهم صحابته الكرام رضي الله عنهم ومن نقل عنهم من التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ففهم الصحابة الذين عايشوا التنزيل وصاحبوا الوحي وعملوا بما علموا منه مباشرة بلا واسطة صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور فهم ولا منهج ولا فكر أصح وأقوم من فهمهم ومنهجهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن نظر في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف على هذه الحقيقة واستنبط واستخرج وجوب اتباع فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم الأمنة كما قال عليه الصلاة والسلام: أمنة لأمتي، فإذا أصحابي أتى أمتي ما توعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن من خلال هذا الحديث الذي فتحنا به خطبتنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في فهمهم لما تركه وورثه لهم من الدين، هذا الفهم هو الفهم الذي يصون الأمة ويحفظها في دينها، يحفظ لها سبيلها إلى الله وطريقها إلى الله سبحانه وتعالى. فلا زيغ ولا انحراف ولا تشكيك ولا تشويه ولا زيغ ولا تبديل في دين الله عز وجل إذا ما اتبعنا سبيلهم وسلكنا طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فمهما كان من أحد على كعبه وارتفع شأنه في العلم لا يجوز له أن يفهم فهما في دين الله سبحانه وتعالى إلا بسلوكه هذا الطريق وبوقوفه على فهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفيهم قال مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وفيهم قال من قال كابن مسعود رضي الله عنه وغيره: عليكم بمن قد مات، أي بفهم من قد مات، ويقصد الأول والخيرة من أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين يمثلون السلف الصالح. عليكم بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن فتنته، ومن زاغ عن هذه الحقيقة وهذا الأصل الكريم الثابت وانحرف أو اتجه إلى فهم الخلوف أو الخلف فقد أسس بنيانه على شفا جرف انهار، وأثار ذلك ظاهرة في الأمة منذ أن غادر الصحابة هذه الأمة وذهبوا إلى ربهم. أتى هذه الأمة ما توعد، وما آثار الاختلاف والفرقة وكثرة التشتت إلا دليلا على ذلك. وانظر بعدهم رضي الله تعالى عنهم ماذا وقع، وقد أخبر العلماء الذين أرخوا التاريخ قال: ببعدنا عن زمنهم وكلما ابتعدنا عن زمنهم كلما زادت الفرقة والفتنة، لأن الناس إنما يفرقون الأمة بالأفهام وبالآراء، لا يفرقونها بالأشخاص والصور، أو أن فلان يحب فلان دون فلان، أو أن فلانا له صورة جميلة والآخر صورته دميمة، وإنما التفرق يحدث بالفهم ويحدث بالآراء ويحدث بالأفكار. ولهذا بدأ الناس آخر حياة الصحابة يتكلمون في القدر، فتكلموا في قدر القدر الذي هو أصل من أصول الإيمان، ثم تكلموا في الإيمان ذاته، في الإيمان ذاته تكلموا، ثم تكلموا في ذات الله وفي صفاته سبحانه وتعالى. ومنهم من تكلم في القرآن الكريم، ومنهم من شكك في السنة بل وتكلم وأنكر سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا الأفكار في الأمة تمس هذه الأصول وهذه المبادئ شيئا فشيئا حتى يهدم الدين، هذا لأنهم أنكروا فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، ولم ينقلوا بل وشككوا في النقل، في نقلهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما شككوا في غير واحد من الصحابة وعلى رأسهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل وتكلموا حتى في النبوة وفي العصمة، بل وفضلوا الولاية على النبوة، وجعلوا من الناس معصوما وغير معصوم، فجعلوا المعصوم لا يذنب ولا يخطئ وهو بشر، وفضلوه على بعض الأنبياء، وفضلوا بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا فيهم الألوهية وخاضوا في الباطن والظاهر، فلم يبقوا من الدين شيئا ومن الإسلام أصلا، فهدموا الدين من أساسه. وهذه الأفكار تروج في الأمة إلى زماننا هذا. ففي زماننا هذا هناك من ينكر عذاب القبر، ومنهم من ينكر السنة ولا يثبت إلا القرآن، وحتى القرآن في فهمه نظر، فتجده يأتي بفهم غير الفهم الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهناك من له الفهم العقلي، وهناك من له الفهم الباطني، وهذه أمور يسوقونها للناس. بل حتى أتى من يشكك في ترتيب القرآن، ويشكك في آياته التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت موضعها، ورتب صورها عليه الصلاة والسلام، وما كان جمع الصحابة للقرآن بعده أو بعد وفاته، وحدوث حروب الردة، ومات من مات من أهل القرآن، فخشي الصحابة رضي الله عنهم أن يذهب القرآن بموت حفظته فجمعوه، فشككوا في هذا الجمع، وشككوا أن الصحابة قد أضافوا آيات أخرى غير الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. وهذا التشكيك في دين الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقة تشكيك في نقلته الذين نقلوا هذا الدين إلينا إلى هذا الزمان، كله تشكيك في دين الله عز وجل من خلال هؤلاء الذين أخبر الله سبحانه وتعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن لم يكن ميزة للصحابة وميزة لمن بعدهم من التابعين رضي الله عنهم جميعا، إن لم يكن لهم ميزة في فهمهم وفي منهجهم عن غيرهم، فلما الثناء عليهم والرضوان عليهم من الله سبحانه وتعالى، وهو القائل فيهم عز من قائل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا هو الفهم، فهمهم ومنهجهم، وحتى يعني الخيرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيهم مجمع عليها على توالي القرون. فالله سبحانه وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه الآية بالأولوية يدخل فيها الصحابة رضي الله عنهم، لأن الخطاب نزل عليهم وفي زمنهم، يخاطبهم مباشرة: كنتم خير أمة. فهم أول من يدخل في هذا الخطاب، يشملهم هذا الخطاب بالأولوية، ولا يكون أمر بمعروف ونهي عن المنكر وهم أهله إلا عن فهم وعلم صحيح. فالذي يأمر وينهى وهو خير الناس لابد أن يكون فهمه للدين، أن يكون فهمه للدين صحيحا، ففهمهم هنا مقصود لأنهم يأمرون بالمعروف، وفقههم مقصود لأنهم ينهون عن المنكر. ولا يكون أمر بمعروف ونهي عن منكر إلا بفهم وفقه ودين. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون أو خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية المثبتة ليست في الأجساد والصور، وإنما هي في الأعمال والفهوم. فهذه الخيرة المثبتة لهم رضي الله تعالى عنهم إنما هي في العمل الصالح، إذ هو المقياس وهو الضابط: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خيريتهم إنما ثبتت بهذا الفهم وبهذا العمل الصالح، فهم القدوة. فقال: خير الناس قرني، إنما قاله للأسوة وللقدوة صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا أي ميزة عندهم عن غيرهم إن لم يكن هذا، فهذا الحديث لا فائدة منه إن لم يكن الأمر كذلك. ثم زد على هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: اطلع الله سبحانه وتعالى ونظر في العباد فوجد، أو في قلوب العباد، فوجد خير القلوب قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاتخذه نبيا وابتعثه برسالته إلى هذه إلى الناس. ثم نظر بعد ذلك في قلوب العباد فوجد خير القلوب قلوب أصحابه رضي الله عنهم، فاتخذهم وزراء لنبيه، وزراء لنبيه يقاتلون عن دينه. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه من يحاد الرسول صلى الله عليه وسلم ويشق طريق الرسول وينحرف عنها ويتخذ شقا آخر يصادم شق الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين هنا هو سبيل الصحابة، فسبيل المؤمنين هنا في الآية هو سبيل الصحابة بالأولوية ومن تبع طريقهم. ولهذا قال أهل العلم: سبيل المؤمنين هو الإجماع، أي إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فمن سلك غير طريقهم واتخذ منهجا غير منهجهم رضي الله تعالى عنهم فقد استوجب العقاب واستحق الوعد أو الوعيد والنار. وهذا دليل على وجوب سلوك هذا الطريق. طبعا هذا الكلام قد يكون نظريا عند الكثير، ولكن لو اطلعنا ما يجري في واقع الناس وفي واقع من ينتسبون إلى العلم وإلى الفكر وإلى إحياء التراث والحضارات، تجد الناس يخوضون في دين الله سبحانه وتعالى بغير فهم السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالذي يدعي مثلا في زماننا أنه لا سنة والقرآن فقط هو الذي يمشي بالناس، نحن نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع ويوشك أن يجلس أحد على أريكته يضع رجلا على رجل يقول: ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وما وجدناه في غير كتاب الله تركناه، أي بمعنى أننا نترك السنة، بمعنى أننا نترك سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتجد في الناس من يتكلم اليوم في البخاري ومسلم ويقول: هذا الكتاب الذي يقول عليه عنه بعضهم أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، أي كتاب هذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ويرد كثير من الأحاديث فيه بالعقل حتى ينكر عذاب القبر على المنبر ويتعلم الناس منه هذا. ومن الناس من يقول: نبدل في القرآن، كما قال بعضهم: لماذا نقول قل هو الله أحد، نحي قل هذه وقل أحد مباشرة، هو الله، أو قل هو الله أحد، فقال ننزع قل وأنزع قل كذلك من قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، كل آيات فيها قل فاحذفها، لأن هذه قل متوجهة للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي قد مات، إذن لا تصلح هذه الكلمة في القرآن. ومنهم من يأتي وقد تعلم العربية في السربون أو تعلمها في جامعة من الجامعات كما وقع في العصور هذه المتأخرة، فجاء ليصحح القرآن فأمسك الكتاب وأمسك قلما أحمر يصحح الأخطاء الإعرابية واللغوية في القرآن الكريم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يصحح الأخطاء لرب العالمين. وهذا فيه تشكيك على أن القرآن ليس لله سبحانه وتعالى، إنما هو كلام البشر. ثم هؤلاء وما فعلوا وما كادوا من كيد كله ذهب يعني هباء منثورا ولم يؤثر في الأمة، ولكن رصيدهم من السيئات ورصيدهم من الموبقات عند الله سبحانه وتعالى ثقيل. ويأتي ممن يدعي اليوم فكر بن نبي مالك بن نبي على اسم مسجدنا هذا رحمه الله، فيقول أن القرآن ليس مرتبا ترتيبا يعني منطقيا. فكيف بالآية نزلت في آخر عهد النبوة في المدينة ونجعلها هي الأولى في القرآن الكريم في المصحف، وآية أخرى نزلت في آخر أو في أول النزول بمكة ونجعلها في آخر المصحف؟ فكثير من الناس يجهل حتى مبادئ الدين، وكيف كان جمع القرآن، وكيف أن هذا القرآن مرت عليه قرون، علماء أجلاء كل في تخصصه في القرآن الكريم يخدم كتاب الله سبحانه وتعالى، لا من الناحية البلاغية واللغوية ولا من حيث تناسب الآيات وتناسب الصور فيما بينها علم المناسبات هذا، ولا من حيث الأحكام والتجويد، ولا من حيث يعني الروايات المتواترة، يعني من حيث النقل والشاذة، اهتمام كبير من الأمة من علماء أجلاء لم يجدوا مثل هذا الخلل ولم يجدوا مثل هذه الأخطاء. فيأتي في زماننا اليوم من يرد على علماء على امتداد القرون الماضية كأنه يكذبهم، وكأنه يقول أنه لا يوجد عالم على مقامي أو على مستواي، والرجل لا يفرق بين اللام الناهية واللام النافية، والله لا يفرق ولا لا يعرف حتى أن يتكلم بالدارجة، إذا تكلم بالدارجة أخطأ، ولا يصلح إلا للكلام بالفرنسية بلغة غيرنا وإن كان من بني جلدتنا. وهذا كلام إن لما يدل على الفسق والزندقة والفجور فقد يدل على أكبر من ذلك، فقد يدل على أكبر من ذلك أن من الناس من هو مدسوس باسم الإسلام في أهل الإسلام ليشككهم في كتاب الله، وهذا لا شك أنه الكفر الصراح. نسأل الله السلامة والعافية، وإن كنا لا نكفر أحدا خاصة إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا بمثل هذه الصورة التي لا يعرف كيف جمع الصحابة القرآن وكيف رتبوه وكيف كان الحفظ في عهد الرسول وكيف كانت الكتابة في عهد الرسول وكيف جاءت هذه النسخ في عهد عثمان وهكذا. إذا كان الإنسان يجهل هذا التاريخ لكتاب الله سبحانه وتعالى وهو القائل إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فأي إسلام من هذا؟ وهذه هي التي يسميها العلماء قديما الزندقة، ويسميها بعض النصارى في دينهم الهرطقة. والزندقة هذه اسم جاء يعني فارسي في الحقيقة، وعرب إلى العربية. فهذا هذه الزندقة يقال أنها دين مزدك والمنوية وغيرهم ممن كانوا يعبدون النور والظلمة، فكتبوا كتابا، وكان الذي يحرف في هذا الكتاب أي يؤوله يسمى زنديقا في دينهم. فانتقلت هذه الكلمة من الفارسية من دين الفرس القديم انتقلت إلينا، فصار كل من يخوض في دين الله سبحانه وتعالى بغير نور ولا دليل يؤيده ويخلط على الناس ويشوش يسمى زنديقا زنديقا. وكان يطلق كثيرا ما يطلق على المنافقين وعلى الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، أو الذين يتكلمون بالظاهر والباطن من الصوفية المنحرفة من الباطنية كالروافض والإسماعيلية وغيرهم. فهؤلاء كانوا يسمون زنادقة، وكان أهل العلم لهم بالمرصاد، وكان سيف السلطان لهم بالمرصاد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على فهم سلفنا وعلى طريقهم، ويجعلنا من الذين يسلكون الطريق إلى الآخرة على سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ميراثه الذي تركه لصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من كل سوء، آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الإخوة في الله، إن الذي يلخص كل هذا الكلام وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر ما قال في حياته في تلك الموعظة التي قال فيها الصحابة وهم جلوس بعد صلاة الصبح على الراجح، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بالسمع والطاعة، بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، ومن يعش منكم فسوف يرى اختلافا كثيرا. وهذا الحديث في الحقيقة يلخص كل شيء، فمن يعش بعدي فسوف يرى اختلافا كثيرا، كل يتكلم، كل واحد داير رأي وداير منهج وداير أصول يمشي عليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاختلاف قال الذي سترونه، واختلاف قد يكون في أسباب الدنيا أو في أمور الدين، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الدين، فالاختلاف في الدنيا رأوه في زمانهم، في زمانهم، والاختلاف في الدين رأوه في زمانهم، فهذا الاختلاف بعده مباشرة، قال ومن يعيش فسوف يرى، فسيرى اختلافا كثيرا، وقد رأوا ذلك كله، ولكن حافظوا لنا بحفظ الله سبحانه وتعالى السبيل إلى الله، فلا نلتفت للخلاف الذي وقع بين الأمراء والسلاطين والفتن التي وقع من خلالها القتل لخيرة الناس كعمر وعلي وعثمان رضي الله والحسن والحسين رضي الله عن الجميع، كان الخلاف قائما على الإمارة والخلافة، هذا الخلاف كبير جدا وفيه فرق، وكذلك الاختلاف الذي وقع في الدين، فصار بعض الناس يطعنون في عقائد الإسلام ويتكلمون في ذات الله ويتكلمون في القرآن ويتكلمون في الإيمان ويتكلمون في القدر، هذا خلاف قد مضى، ولكن بقي الحق دائما يرثه جيل، سواد الأمة يمشي على الحق، ولهذا بعض الناس ظنوا أن هذا التفرق قد لم يبقي من الأمة على السبيل الصحيح وعلى الطريق القويم إلا القلة القلة، لا أبدا، بل أهل الحق هم الكثرة والسواد، بل جماعة هي السواد، ولهذا كثير من الناس يظنون مع هذا الافتراق وكثرة التحزبات والفرق يظنون أن الفرقة الناجية هي مجموعة قليلة وأفراد معدودون على الأصابع، بالعكس، وراجعوا يعني شرح العلماء لهذا الحديث وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد أنقل إليكم إن شاء الله في وقت قادم في مناسبة أخرى شرحه للحديث، أن أهل الحق هم الأمة السواد، لا زالوا والحمد لله رب العالمين يمشون على هذا الإيمان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعملون الخير ويقومون بمباني الدين من صيام وكات، وهذا هو الدين، هذا هو الدين، ويؤمنون بالإيمان هكذا بدون أن يدخلوا في التفاصيل وقيل وقال، ولا يدخلون مع الناس في المجادلات والطرهات والكلام وعلم الكلام هذا الذي لم ينتهي إلى زماننا اليوم، بل يمنع على الطريق الواضح النير، ولا يخوضون فيما خاض فيه الخائضون، وهذا هو السبيل إلى الله سبحانه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، بمعنى أنكم تبعوا الخلفاء الرشيدين من بعدي أبي بكر وعمر، ولهذا ما سنه عمر فهو سنة، وما سنه أبو بكر فهو سنة، وما سنه عثمان وعلي رضي الله عن الجميع فهو سنة، وهذا الذي ينبغي، الخط العريض والطريق الواضح هذا الذي ينبغي أن نسلكه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نجاة ولا فوز إلا باتباع هذا المنهج القديم وليس جديدا ولا حديثا ولا محدثا، بل هو قديم ولا زال الناس عليه والأمة عليه والسواد العظيم عليه وهم الجماعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. ولا ننسى أن ندعو لبعض إخواننا المرضى يطلبون منكم الدعاء، فلا تنسوهم من دعائكم، وبعض الناس ألحوا علينا عنهم خلافات بيتية أسرية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بينهم وأن يجمعهم على قلب واحد، وأن يصلح الله سبحانه وتعالى ما أفسد الشيطان بينهم وما كان بينهم من شحناء. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا على أخوة طيبة كريمة، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم إلى جنات عرضها السماوات والأرض، وأن يتجاوز عنا في السر والعلن وفي الجهر والعلانية وفي الجهر والخفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيه.